هاي الشيخ علي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى. هنا ما يبين الأعداد وذا زي هنا كالعادة، وين؟ اللهم احفظ شيخنا يا أرحم الراحمين، اللهم بارك له فينا وارزقه الشفاء. سيم ما جواجد. هذا لو جاب الدرة علي يحيى ممتاز، لأنه أحسن نسخة شغلنا عليها طارق. إيش قال؟ ما يقدر يرسلها مع بالإيميل؟ وجد العين ما عيبة أو حدث بها عيب فله الفسق عليه أجرة ما مضى. أو غرقت انفسخت الإيجار الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق عليه أجرة ما مضى. سبح رحمه الله وإن فلا دار مهدمت الأرض بالزرع فقطع أو حلقت انفسخت الإيجار الباقي، وإن وجد العين معيبة فله الفسق عليه أجرة ما مضى. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: فإن افترى أصلا دارا فانهدمت الأرض بالزرع فقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإيجار في الباقي فيما تبقى، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق عليه أجرة ما مضى. تمام. وإن افترى دارا فانهدمت الأرض بالزرع فانقطع ماؤها وغرقت انفسخت الإيجار في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسق عليه أجرة ما مضى. تمام. تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن افترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرق انفسخت الإيجار فيما انفسخت الإيجار في الفراق، وإن وجد العين معيبة أو فيها عيب أو حدث وعليه وجهة ما مضى. نعم. نعم. نعم. نعم. وإن وجد العلم معيبة حدث بها عيبا فتفتو عليه. تمام. قال المصنف رحمه الله: وإن ابتغى دارا فانهدمت أو أرضا بالزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجدت العين معيبة أو حدث فيها عيب فله الفسخ وعليه إجرة ما مضى. تمام. قال رحمه الله: وإن ابتغى دارا فانهدمت أو أرضا بالزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإدارة في الباقي، وإن ورد العائن معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ والإدارة ما مضى. تمام. قال المصنف رحمه الله: إن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي أو من وجد العين معيبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجد العين معيبة أو حدث فيها عيب فله الفسخ وعليه الأجرة ما مضى. تمام. وإن حدث بها عيب، وإن وجد العين معيبة فله الفسخ. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت فلا الفسخ وعليه الأجرة ما مضى. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فلا الفسخ وعليه الأجرة ما مضى. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي، وإن وجد في العين معية سبيل بكرة. لا الحين ما يقدر بكرة، هذا بعدين يشرب ما في نوم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا جلال، أرسلت لك ملاحظات طارق تليجرام، حطها هنا اللي تحطها على سطح المكتب عندي، ولا تحط كتاب الفوائد على سطح المكتب عندي. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. نبدأ شيخ. ها؟ اي ملاحظات طارق. انتسبت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو أحدث بها عيب فلو تس وعليه أجرة ما مضى. تمام. وإن اقترى دارا عن هدمة أرض بسرق عن قطع نار وغاز أو غاز فانتسبت الإجارة في الباقي وإن وجد العين معيبة أو أحدث بها عيب فلو تس وعليه أجرة ما مضى. نعم نعم.